في كلام الحديث لكن دعاء طيب. عمر بقول يعني أشكو إلى الله جلد الفاجر وكسل التقي أو البر. تعلمتها منك. Thank you. السلام. جاء تلفون ومشى، ما أدري شكله، طول التلفون. يا رب يطفي التلفون. شوف يا أبو سلطان، شوف شو اسمه، صالح خلص ولا لسه؟ قل له ينهي خلص، من يا يكره بنشطنا جزاه الله خير. شوي جزاك الله خير. أفضلك ترى تسمع أحسن، تقرأ تنشغل بالقراءة. هلا ها يتكلم، قل له تعال اقرأ يعني خلص. أنا داري. طيب نسليكم شوي قبل هذا. اسمع يا شيخ مخلد، ابن حزم بقول ابن حزم، ان شاء الله ربنا يجعلك انا عالم كابن حزم اكثر علما، قول منايا من الدنيا، منايا من الدنيا علوم ابثها وانشرها في كل باد وحاضر، دعاء الى القران والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر. هذا منى، وأنا ذكرت للإخوة قبل قصة أظن النابغة الجعدي، أظن والله أعلم، أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فوقفت له امرأته على الباب يا أبا سعد، وقفت له على الباب لا تمنع من الخروج، سبحان الله استنفر فنفر، فقال لها أبيات من الشعر، قال: باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شأنيهما سبلة، يعني اجلس عندي هو بدي يطلع بيروح وراها يمكن قطع الرقاب، يا بنت عمي كتاب الله أخرجني، وهل أمنع عنا الله ما طلبه، فإن رجعت فرب العرش يرجعني، وإن لحقت بربي فابتغي بدله. دور على زوج ثاني، ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنا لم يستطع حوله، يعني أنا مش معذور. كيف قرأت يا شيخ الكريم؟ يا جماعة سؤال، من قرأته يعني ما فيها أخطاء غير العلوج؟ طيب ما شاء الله، بدي أضربها بس مش نعم. عبد الله أنت لوين حافظ يا عبد الله؟ تعال صح، أنت خلصت 10 ساعات، تعال لف على اللوج.